بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل حديثنا حول موضوع الالتفات، ونريد أن نسترجع بعض المصطلحات أو القضايا التي تحدثنا عنها في المحاضرة السابقة، وهي موضوع وظيفة الالتفات وقيمتها البلاغية. قلنا إن البلاغيين عندما تحدثوا عن وظيفة الالتفات تحدثوا عن نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى أن الالتفات يحقق وظيفة عامة في الكلام، وهي شد الانتباه وإيقاظ ذهن السامع، وهذه قضية لا ترتبط بالالتفات وحده، بل ترتبط بكل صور العدول اللغوي، لأن أي انحراف لغوي إنما ينبه السامع ويستوقف السامع ليتدبر السبب وراء وقوع هذا الانحراف. ثم هناك وظيفة خاصة، وهي الوظيفة أو القيمة البلاغية التي تنبع من السياق الذي يرد فيه الالتفات. عندئذ هنا لا نستطيع أن نحدد قيم الالتفات بشكل مسبق، وإنما وظائف الالتفات تظل وظائف وقيم مفتوحة تتعدد بتعدد السياقات التي يرد فيها الالتفات. هنا وقع خلاف بين ضياء الدين بن الأثير وبين الإمام الزمخشري، والفارق الزمني بينهما يقارب 100 عام. الزمخشري، الإمام الزمخشري توفي سنة 538 للهجرة، في حين أن ضياء الدين بن الأثير توفي سنة 637 للهجرة. إذن بينهما 100 عام تقريبا. ادعى ضياء الدين بن الأثير أن الزمخشري قد حصر وظيفة الالتفات في التشويق وإيقاظ ذهن السامع، وقال في تعقيبي على هذا الكلام، قال إذا كان أن ما قاله الإمام الزمخشري ليس في محله، وهو أن يحصر وظيفة الالتفات في إيقاظ ذهن السامع واستدرار إصغائه. قال لماذا؟ قال إذا كانت وظيفة الالتفات تنحصر في هذا الجانب، فمعنى ذلك أن المتكلم ينتقل من أسلوب إلى أسلوب حتى لا يمل السامع الكلام. قال وهذا قدح في الكلام وليس وصفا له. قدح بمعنى أن هذا عيب في الكلام وليست صفة حسن الكلام، لأنه لو كان حسنا لما مل. هذا الذي يقوله ضياء الدين بن الأثير. لكننا نقول إن ما قاله الزمخشري لا ينحصر في وظيفة شد الانتباه وإيقاظ ذهن السامع، وإنما أشار الزمخشري في تعريفه لوظيفة الالتفات، قال وقد تختص مواقعه بفوائد، أي معنى ذلك أن فائدة الالتفات هي أكثر من شد الانتباه وإيقاظ ذهن السامع. عندما تحدث ابن الأثير عن وظيفة الالتفات ماذا قال؟ قال لا يقع الالتفات في الكلام إلا لفائدة، غير أنها لا تحد بحد ولا تضبط بضابط. وهذا كلام صحيح وكلام جيد، ويكاد ينسجم مع أحدث القضايا البلاغية، من ما أحدث النظريات الأسلوبية والبلاغية الحديثة، أي بمعنى أننا لا ينبغي أن نحمل أو أن تبقى القيمة البلاغية ثابتة، بل هي متغيرة بتغير السياقات، كلام جميل، لكن لو قارنا بين كلام ابن الأثير وما قاله الزمخشري لا نجد فارقا بينهما، لأن الزمخشري أشار إلى هذا الجانب، أشار إلى أن كل صورة من صور الالتفات تختص بفائدة تخصها، ومعنى ذلك هو أشار إلى ما أشار، أو إن ابن الأثير أشار إلى ما أشار إليه الزمخشري، ولا فرق بين الاثنين. ثم تحدثنا عن السكاكي، وقلنا إن السكاكي تنبه إلى قضية جوهرية، وهي أن وظيفة الالتفات ترتبط بعناصر الرسالة اللغوية، وعناصر الرسالة اللغوية الأساسية هي متكلم يبعث برسالة إلى متلق. قال إن الالتفات في الكلام إذا وقع إنما يقع استجابة لحاجة المتكلم للتعبير عما في نفسه، أو يقع الالتفات في الكلام ليتناسب مع حال السامع. عند هاتين الوظيفتين نجد أن الالتفات أصبح ضرورة تعبيرية يستغلها المتكلم لكي يعبر عما في نفسه تعبيرا دقيقا وتعبيرا سليما. وقلنا أيضا إن جاء لنا بمثال على ذلك، أن المتكلم إنما يلجأ إلى الالتفات عندما يحدث تطور لأحاسيسه ومشاعره ومداركه، عندما يحدث نقلة في هذا الإحساس يقع الالتفات، وكأن الالتفات يأتي تجسيدا لهذه الأحاسيس والمشاعر والأفكار التي تتولد في ذهن المتكلم. وأيضا عندما تحدث عن السامع، تحدث عن السامع وجئنا بصورة الفاتحة، وقلنا كيف يتطور المصلي في أحاسيسه ومشاعره واستجابته لنداء خالقه، هذا التطور ينطبق تماما وينسجم تماما مع الالتفات الذي وقع في صورة الفاتحة. عندما يفتتح المصلي صلاته بصورة الفاتحة يكون أجنبيا، أي ما زالت الأشياء التي تحيط به في الخارج عالقة في ذهنه، لم يندمج بعد ولم يخشع بعد في الصلاة، وكأن ومعنى ذلك أن العلاقة بينه وبين خالقه علاقة بعيدة، أو المسافة بعيدة. الضمير الذي يتناسب مع بعد المسافة بين الخالق وبين عبده هو ضمير الغائب، لأن ضمير الخطاب يدلل على الحضور، يدلل على الحضور، والمصلي لم يستحضر بعد صورة الخالق أمامه، ولم يتقرب بعد بالصورة المطلوبة أثناء الصلاة. ولكن عندما يبدأ بالحمد وبالثناء وبالاعتراف بملكوت الله ويتضرع ويتقرب إلى الذات الإلهية، يبدأ يخشع شيئا فشيئا، يبدأ ينقطع عن العالم الخارجي ويعيش عالم التعبد وعالم التضرع. عندئذ كأن الخالق يقول له سبحانه وتعالى: أنت اعترفت بملكي وحمدتني وشكرتني، فارفع الحجب، فقد رفعت الحجب بيني وبينك، فخاطبني وجها لوجه. فيقول: إياك يا من هذه صفاته، نعبدك ونستعينك. إذن هذا التطور، هذا الالتفات الذي وقع في هذا الموضع من الفاتحة، إنما جاء في ذروة الحاجة إلى التقرب إلى الله، وأن الإنسان إنما جاء بالضبط في الحالة التي يحتاج فيها الإنسان إلى أن تلتحم أو أن يتقرب إلى خالقه وأن يخاطبه وجها لوجه، وهذا ينسجم تماما مع الحالة الشعورية أو التعبدية التي يكون عليها المصلي أثناء صلاته. هذه هي الذي تحدثنا عنه في وظيفة الالتفات وفي مفهوم الالتفات في شكله الموسع أو في شكله المضيق عندما ينحصر في الضمائر الثلاث. الآن أريد أن أتحدث عن نقطة أخرى، وهي ما هو المعيار الذي نقيس عليه وقوع الالتفات في الكلام؟ كيف يمكن أن نعرف أن هناك التفاتا في الكلام؟ هناك معياران. هناك معياران نقيس عليهما وقوع الالتفات في الكلام. المعيار الأول وهو ما اتفق عليه البلاغيون، ما هو؟ أن يسبق الضمير الملتفت إليه ضمير ملتفت عنه. هناك ما يسمى بالملتفت عنه، وهناك الملتفت إليه. الملتفت عنه هو الضمير السابق، الضمير السابق. الملتفت إليه هو الضمير الحالي. أين موضع الالتفات؟ هو الملتفت إليه. موضع الالتفات دائما يكون هو موضع الملتفت إليه وليس الملتفت عنه. طيب ما وظيفة الملتفت عنه في هذا الكلام؟ هو المعيار الذي يكشف لنا عن موضع الالتفات. لو لم يسبق الضمير الملتفت إليه ضمير ملتفت عنه، لا نستطيع أن نقول هناك التفات. واضح؟ إذن معنى ذلك أن يسبق الضمير الملتفت إليه ضمير ملتفت عنه. وهذا الأمر قد أجمع عليه جمهور البلاغيين، أي هذا شرط أساسي من شروط وقوع الالتفات في الكلام. إن لم نجد ضميرا سابقا للضمير الملتفت إليه فلا يوجد التفات. واضح؟ لكن الزمخشري والسكاكي من بعده وعلي ابن الجرجاني سيد الجرجاني قالوا لا، هناك معيار آخر يمكن أن ننظر إليه لنحدد موضع الالتفات. ما هو المعيار الآخر؟ قال مخالفة الضمير لما يقتضي الظاهر ذكره. مخالفة الضمير لما يقتضي الظاهر ذكره بمعنى إيه؟ بمعنى أن المقام يقتضي أن نستخدم ضميرا معينا، أن نستخدم ضمير المتكلم. المقام يقتضي ذلك، ثم نفاجأ بأن المتكلم لم يستخدم ضمير المتكلم، استخدم ضمير الخطاب، فنقول هنا التفات. وزي ما قلنا في أبيات امرئ القيس، تطاول ليلك بالأثمد ونام الخلي ولم ترقد. عندما نستحضر هذه الأبيات يقول تطاول ليلك بالأثمد خطاب، ولم ترقد خطاب. عندما يفتتح الشاعر هذه الأبيات، وعندما ندرك أن هذه الأبيات قيلت بعد مقتل أبي، إذا نتوقع من الشاعر أن يأتي بضمير إيش؟ المتكلم، أن يتحدث عن ذاته. السامع الآن يترقب واستخدام ضمير المتكلم في هذا السياق. واضح؟ وأصبح ضمير المتكلم هو القائم في البنية العميقة أو في ذهن السامع. عندما وجدنا أنه استخدم ضمير الخطاب نشعر بالصدمة وبالمفاجأة. هي نفس الصدمة التي نشعر بها عندما ننتقل من ضمير إلى ضمير آخر. تطاول ليلك بالأثمد، أنا بعتقد أنه كان المفروض يقول تطاول ليلي بالأثمد ونام الخلي ولم أرقد. الخلي يعني إيش؟ خلي البال. الإنسان غير المهموم نام واستراح، أما امرؤ القيس ما زال مهموما ولم يعرف النوم. إذن في البنية العميقة ووفقا لما يقتضيه المقام، الأصل أن يستخدم ضمير المتكلم، واضح؟ وأنا يعني زي ما أقول عزمت على أن أتعامل معه مع ضمار المتكلم، ففوجئت أنه خالف ما أتوقع وجاء بضمير الخطاب. إذن انتقل من ضمير المتكلم القائم في البنية العميقة إلى ضمير الخطاب، فحدث هنا التفات. هذا يسمى التجريد، ويقصد بالتجريد أن يكون ظاهر الكلام خطابا لغيرك وأنت تريده لنفسك، واضح؟ التجريد أن يكون ظاهر الكلام خطابا لغيرك وأنت تريده لنفسك، فكأنك جردت الكلام عن نفسك وأخلصته لغيرك. هذا ما يقوله السكاكي. التجريد أن يكون ظاهر الكلام لغيرك، صح؟ خطاب، وأنت تريده لنفسك، فكأنك جردت الكلام عن نفسك وأخلصته لغيرك، فسمي بالتجريد، واضح؟ البلاغيون لا يعدون التجريد من الالتفات، الزمخشري يعده من الالتفات قياسا، هو لم يصرح بذلك، ولكن عندما نظر إلى أبيات امرئ القيس الثلاثة قال التفت ثلاثة التفاتات في ثلاثة أبيات، التفت ثلاثة التفاتات في ثلاثة أبيات. لكي نحصي هذه الالتفاتات لابد أن نعد التجريد من الالتفات، واضح؟ وإلا لا يوجد إلا التفاتان، اللي هو الانتقال من الخطاب إلى الغيبة ومن الغيبة إلى التكلم، إذن التفاتان. إذن أين الثالث؟ الثالث هو الالتفات الأول، وهو ما يسمى بالتجريد، وهذا يكثر في مطالع القصائد. التجريد يكثر في مطالع القصائد، وهو أمر مهم في الكلام. لماذا؟ لأنه يعبر عن موقف شعوري معين ينطلق منه الشاعر في افتتاح قصيدته، وعادة ما يكون هذا الموقف موقف يستدعي الإثارة ويستدعي الاهتمام لدى المتكلم ولدى المتلقي. هذان هما المعياران اللذان نقيس عليهما الالتفات، إما أن يسبق ضمير، وإما أن يكون الضمير الملتفت إليه مخالفا لما يقتضيه ظاهر الكلام، عندئذ نقول هنا أيضا التفات، وهو ما يسمى بالتجريد في الكلام. الآن نريد أن نتحدث عن صور الالتفات. والآن نحن نتحدث فقط عن التفات الضمائر، أما التفات أزمنة الأفعال والتذكير والتأنيث والعدد والصيغ فهو متروك لكنا للاستزادة. أما نحن سندرس الالتفات في تبادل الضمائر، وقياسا عليها نستطيع أن ندرس الالتفات في أشكال أخرى من الالتفات. صور الالتفات ما هي؟ كم عددها؟ ستة. بناء على ماذا؟ الضمائر هي ثلاث، ضمائر الغيبة والخطاب والتكلم، والسكاكي قال إن الغيبة والخطاب والتكلم ثلاثتها ينقل كل منها إلى الآخر. اضرب ثلاثة في اثنين بستة، واضح؟ منها الالتفات من التكلم إلى الخطاب، بعدين التفات من التكلم إلى الغيبة، بعدين الالتفات من الخطاب إلى التكلم، الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، وستة الالتفات من الغيبة إلى التكلم. إذن هي الست صور للالتفات، وسنرى كل صورة من هذه الصور وكيف نكشف عنها وما هي القيمة البلاغية التي تترتب على هذا الاستخدام أو ذاك. الصورة الأولى الالتفات من التكلم إلى الخطاب، كما قلت يكثر فيها ما يسمى بالتجريد. يقول ربيع بن مقروم: بانت سعاد فأمسى القلب معمودا، وأخلفتك ابنة الحر المواعيد. بانت، ما معنى بانت؟ فارقت. بانت سعاد من البين، بانت سعاد فأمسى القلب معمودا، معمودا يعني محطما، عمده المرض بمعنى أضناه المرض وحطمه. بانت سعاد أي رحلت سعاد فأمسى القلب معمودا محطما، وأخلفتك ابنة الحر المواعيد، يعني تركته ولم تفي بوعودها. أين الالتفات في مثل هذا البيت؟ هل الشاعر يتحدث عن شخص آخر أم يتحدث عن نفسه؟ طب هي بيقول وأخلفتك، عمن يتحدث هنا؟ بانت سعاد فأمسى القلب معمودة وأخلفتك، بتحدث عن مين؟ يتحدث عن نفسه. إذن هنا استخدم ضمير الخطاب. على أي أساس نحن قلنا أنه يتحدث عن نفسه؟ لا، لأن السياق والمقام هو مقام الشعر العربي، هو شعر غنائي، أن الشعراء عادة ما يتغنون بمشاعرهم وبأحاسيسهم وبمواقفهم، واضح؟ لذلك يكثر ضمير الأنا في الشعر العربي، وفي المدح يكثر ضمير الخطاب. لكن هنا عندما يقول بان السعاد فأمسى القلب معمودة، لا أعتقد أنه يتحدث عن مشاعر شخص آخر بسبب فراق سعاد، وإنما بطبيعة الحال هو يتحدث عن أحاسيسه هو وعن مشاعره هو. عندئذ ماذا أتوقع من الشاعر؟ أتوقع أن يقول وأخلفتني ابنة الحر المواعيدة. عندئذ لا أشعر بالصدمة التعبيرية التي يحدثها ضمير الخطاب هنا. لماذا؟ لأن استخدام ضمير التكلم يأتي وفق ما يقتضيه ظاهر الكلام، أما هذه الخطاب فهو يخالف ما يقتضيه ظاهر الكلام، واضح؟ طيب إذا كان الأمر هذا أن الالتفات لا يقع في الكلام، أو العدول اللغوي لا يحدث في الكلام إلا عندما يعجز الكلام العادي عن الإيفاء بالغرض، إذا لابد للالتفات هنا أن يحمل قيمة أكثر مما يحمله الكلام العادي. ومعنى ذلك لو قال وأخلفتني، فإن المعنى أو القيمة التي حملتها وأخلفتك أكبر بكثير، القيمة التي حملتها ضمير الخطاب هنا أكبر بكثير من القيمة التي يحملها الكلام العادي عندما يسند الضمير الفعل أو عندما يلحق به ضمير التكلم. ما هي القيمة التي نستشعرها في مثل هذا المقام؟ الإنسان عادة عندما يكون سوياً هادئ البال وهذه الأعصاب نشعر أنه يتحدث بأريحية ويتحدث بضمائر المتكلم عن نفسه وعن غيره، ولا نشعر بهناك بفروقات في الحديث. لكن الإنسان أحيانا عندما يصطدم بحدث عنيف أو بحدث قاس على نفسه فإن نفسه قد تتشتت وتتوزع ويقترب من حال الهذيان. يعني واحد لا سمح الله لو وقع عنده حادث مؤلم، أو إذا توفي لديه عزيز عليه، أحيانا ينقطع عن العالم المحيط به ويبدأ يشعر بحالة أشبه بحالة الهذيان. واضح؟ هنا الشاعر يريد أن يعبر عن هذه الحالة. كيف يعبر عن هذه الحالة؟ قال: أن من شدة وقع هذه المأساة على نفسه ومن شدة تألمه بسبب رحيل محبوبته عنه، فإن نفسه قد توزعت إلى نفسين، متكلم وخطاب، فبدأ يحاور نفسه لائما لها أحيانا ومعاتبا لها بسبب تعلقها بمن لم يتمسك أو بمن لم تفي بوعدها معه، وأحيانا يتحدث عن وجعه الذاتي الذي أصابه بسبب رحيل هذه المحبوبة. إذن في هذه الحالة عندما جعل من نفسه نفسين، أي جرد من نفسه نفسا أخرى وبدأ يتحاور مع بعضهما البعض لكي يستوعب هذا الحدث ويستطيع أن يتجاوز هذه المأساة التي وقعت فيه. هذا الأمر يحدث لنا، يعني لو لا سمح الله دهست طفل في الشارع، بمجرد أن يقع الحادث يبدأ الإنسان يفكر ويحاور نفسه على طول، صراع داخلي في شيء عتاب للنفس، إنه لو أنا تريثت قليلا، لو لم أسرع بالسيارة وسرت وفق الأصول ربما لم يقع هذا الحادث، لو لم أكلم جوال ربما لم يقع هذا الحادث، ما كان ممكن أن أنتظر نص ساعة أو ربع ساعة وبكلم براحتي. هذا صراع داخلي في عتاب. الشق الثاني بيقول له: طيب ما كل يوم بقى حوادث في الطرق، يعني هو أنا أول واحد بيرتكب حادث؟ هذا الصراع الداخلي إنما ينم عن توتر شديد جعل الشخص الواحد ينقسم إلى شخصين، ما أن ينتهي هذا الصراع حتى تهدأ النفس وتبدأ تعود إلى طبيعتها الأولى ويبدأ يفكر في حل المشكلة. هذا أمر نمارسه في حياتنا وفي كل مكان، وهو ما حاول الشاعر أن يعبر عنه في مثل هذا البيت من خلال الالتفات الذي ظهر في البيت الأول. إذن لو قال: وأخلفتني، هل نشعر بدرجة التوتر والصراع الداخلي الذي يتغلغل في ذاته وفي وجدانه؟ لو قال: وأخلفتني، هل نشعر بهذا التوتر الشديد؟ لا. لكن عندما قال: وأخلفتك، وهو يقصد ذاته، إذن نشعر بأن هناك متكلم ومخاطب من نفس الشخص، وهذا يشير إلى أنه في حالة من التوتر والصراع الذي فرض عليه أن يشق من نفسه نفسين. إذن معنى ذلك أن الالتفات في هذه الحالة أصبح مجسداً لهذه الحالة الشعورية التي هو عليها، ولو لم يلتفت لما التفتنا ولما أدركنا تلك الحالة التي وصل إليها في بسبب رحيل محبوبته عنه. إذن هذه قيمة أساسية في موضع الالتفات. عندما يقول تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. مين تاخذ السماعة؟ شوف عشان بدي أسأل، أين مواضع الالتفات في هذه الآية؟ وجاء رجل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وين مواضع الالتفات في هذه الآية؟ أشوف. اتبعوا واتبعوا ولا يسألكم مخاطب. زينب. زينب، أنا بدي موضع الالتفات فقط، قولي في هذه الكلمة يوجد التفات. في كلمة اتبع يوجد التفات اللي هي لا اللي هي من المخاطب. مالي وين هي؟ اتبعوا لي هنا التفات ولا ما فيش التفات؟ لا مالي مالي الالتفات. طيب انا بقول لك بدي موضع الالتفات، اين موضع الالتفات؟ مالي ومالي هنا الالتفات. انا لا اعبد الذي فطرني. طيب كمان واحده، وين في موضع التفات في الايه؟ اللي في الاخر لا يسالكم اجرا. بدي اعرف، خليها توضح لي هي التفت من اي ضمير الى اي ضمير؟ هي اسالكم هذا خطاب. لا، من ضمير المتكلم الى ضمير المتكلم. وين المتكلم اللي هي ومالي؟ لا بعد هذه. ها خليها هي تفكر بالراحه. من قال اتبعوا من لا يسالكم، هذه التفات ولا فيش التفات؟ طيب التفت عن ايش؟ مش الالتفات التفت قال يلتفت عن يمينه تارة وعن شماله تارة. اذا التفت هنا عن ضمير الى ضمير، ما هو الضمير الملتفت عنه حتى اقول هنا التفات؟ وين المتكلم؟ وينه؟ وين ضمير المتكلم في الكلام؟ طيب واحد الثاني اللي في الاخر. لا بدي اسمع عشان التسجيل. في كلمة فطرني فيها التفات. فطرني لا أعبد الذي فطرني فيها التفات. أصلها فطركم. ما لك؟ لا أعبد أنا. لا أعبد أنا. الذي فطرني بدي أقول يعني. بس لا، لما بدها تصير ما لكم ما لا تعبدون الذي فطركم. يعني وما لكم؟ وما لكم. خلاص بيكون تكملة لها يعني الضمائر بتكون تتكام يعني بصير التعديل لكل الضمائر، لكن الموضع البداية هو بداية الالتفات، هو الموضع الالتفات. وما لي لا أعبد تقصدين وما لك وما لكم لا تعبدون. يلا رولا. في كلمة وإليه ترجعون حيث انتقل من ضمير المتكلم إلى ضمير المخاطب مرة أخرى، هنا التفات آخر صحيح. طيب أليس هنا التفات؟ وهم مهتدون. واحدة اللي بدي أعرف تجاوبني. خليك زهر بلاش معنوياتك تنزل. فيها التفات وهم مهتدون. خذ يا زهر. من وين لوين؟ من ضمير إيش لضمير؟ من مخاطب إلى الغير. أيوة. وين الخطاب؟ لا يسألكم. طيب لا يسألكم هنا على من يعود هذا الكلام؟ على المرسلين. لا على الله. لا على المرسلين. من لا يسألكم أنتم القوم. يا قومي وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، أهل المدينة. إذا لا يسألكم الخطاب لمين؟ لأهل المدينة. أي بالراحة بس. طب مين اللي بدي يسأل؟ اتبعوا من لا يسألكم الرسل. الرسل لا يسألونهم جزاء ولا شكورا. واضح؟ اتبعوا من لا يسألكم. الضمير خطاب على من يعود؟ على أهل المدينة، صح؟ طيب، وهم مهتدون، على من تعود؟ على المرسلين، تعود على المرسلين. إذا المرجع اختلف، إذا ليس هناك التفات. وهذا أنا قصدتها عشان الكل يتعلم، أو كل البنات يعرفوا كيف نستطيع أن نحدد موضع الالتفات. الآن لو لاحظتم الواحد والمفرد والجمع، طيب خليكم بس معي. الآن لو لاحظنا في هذه الآية نرى أن مواضع الالتفات في الآية جاءت متوافقة تماما مع الموقف الذي تتحدث عنه الآيات، والموقف هو موقف حوار بين الرجل الصالح وبين أهل قريته الذين لا يعبدون الله ولا يؤمنون بالرسل. فالحوار بينه وبينهم واضح، يدعوهم إلى الإيمان بالله وهم لا يستجيبون. كيف بدأت الضمائر؟ أولا بدأت باستخدام ضمير الخطاب، هنا ليس التفات، ولكن الكلام استخدم ضمير الخطاب لأن يدلل لنا على أن هذا الخطاب موجه إليكم أنتم لا لغيركم. إذا لا مجال للمواربة، لا مجال للتهرب، اتبعوا من لا يسألكم، اتبعوا المرسلين. إذا هذا الخطاب لقومه، واستخدم الخطاب، والخطاب هو أكثر الضمائر دلالة على الحضور. لا مجال للمخاطب أن يفهم أن الكلام لغيري، فهو الكلام موجه إليه. واضح؟ اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. يعني لماذا لا تتبعون هؤلاء المرسلين وهم لا ينتظرون منكم لا جزاء ولا شكورا؟ واضح؟ وهم قد هداهم الله إلى هداية الناس، أو كلفهم الله بهداية الناس، لماذا لا تؤمنون بهم؟ واضح؟ اتبعوا المرسلين، اتبعوا كمان مرة للتأكيد من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. الخطاب كله، الكلام كله خطاب، وهو موجه إلى القوم الذين لا يؤمنون بالله ولا برسله. لكن الحكمة من الحوار والإقناع، الإنسان الحكيم لا هو الإنسان الذي يمتلك فنون المحاورة والحوار، مش من الحكمة ولا من الذكاء الإنسان يظل بنفس اللغة وبنفس الأسلوب، لأنه هذا الأمر زي ما بقوله أنه يعني بحط وجهه في الحيط وما فيش إمكانية للخروج من هذا المازق. لا، عليك أن تبحث عن وسائل أخرى ربما تقنع المخاطب بما تريد، أما أن تبقى بوسيلة واحدة ربما لن تصل إلى نتيجة. الآن عندما أمرهم باتباع الرسل ولم يستجيبوا لدعوته، أصبح هناك تصادم بين موقفه الهادي إلى الإيمان وموقفهم المعاند. طيب إذا الإنسان وقع في موقف العناد من الصعب جدا أن يستجيب، ولا لا جربت ولا لا؟ لما واحدة تعاند أمها ولا تعاند حد صعب أنها تستجيب. واضح؟ إذا كيف يمكن أن نخرج من هذا المأزق؟ زي مثلا أنا بكلف موظف أنه يقوم بعمل معه ما ورفض، شو نسوي؟ نكسر رؤوس بعض؟ إذا من الحكمة أن أبحث عن وسيلة أخرى أحفظ له ماء وجهه، وفي نفس الوقت أدفعه إلى القبول. هذا الشطارة. أما ما بيجوز أظن في حالة الصدام. هنا أمرهم بالعبادة وباتباع الرسل فلم يستجيبوا، فماذا يفعل؟ تحول من الخطاب الموجه إليهم إلى خطاب موجه إلى نفسه، ومالي لا أعبد الذي فطرني. وكأنه أوهم هؤلاء القوم أن الكلام ليس موجها إليكم، وأن الإنكار ليس موجها إليكم، وإنما الإنكار موجه إلي أنا، وما لي لا أعبد الذي فطرني، كيف لا أعبد الذي خلقني؟ عندئذ المخاطب في هذه الحالة يقف في موقف المحايد، مش هو المقصود من الكلام. عندما يكون الإنسان غير مقصود من وراء هذا الخطاب المباشر، يستطيع أن يقيم الأمور أكثر. يعني عندما نكون في موقف الخلاف، صعب كل إنسان أن يرى الموقف رؤية صحيحة، لكن عندما يكون خارج هذا الموقف يستطيع أن يقيم المشهد بشكل صحيح. عندما هنا تم التحول لكي يخفف من حدة المجادلة بينه وبينهم، ولكي يظهر لهم ولو في الشكل الخارجي أن الكلام ليس لكم وإنما الكلام لي. طيب فما رأيكم في هذا الموقف؟ كيف أنا لا أعبد الذي خلقني؟ هل أنتم يعني تقبلون هذا الأمر أن لا أعبد الله الذي خلقني والذي فطرني؟ عندئذ ربما يكون وسيلة للقبول وللإقناع بهذه الدعوة. وما لي لا أعبد الذي، وهنا يقول السكاكي زمخشري أظهر الكلام في مظهر المخاطبة لنفسه وهو يريد مخاطبتهم، لأن في ذلك تخفيف، إن في ذلك تخفيفا لحدة المجادلة بينهم، وكأنه يريد أن يقول لهم أنني لا أريد لكم إلا ما أريد لنفسي، وهذا فيه شيء تلطف وتخفيف من شدة المعاندة وشدة والمكابرة عندما تحول إلى هذا النوع من الالتفات. فهذا التفات من إيش؟ من الخطاب إلى التكلم. لكن هل الضمير هنا مرجعه واحد ولا مختلف؟ يلا للشاطر اللي بتعرف، المرجع واحد ولا مختلف؟ اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. واضح؟ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. المرجع للضمير واحد ولا مختلف؟ بالراحة، مختلف ولا هو المرجع؟ هو المرجع، هو مختلف. ايش اسمك يا دعاء؟ اذا كان مختلف ما في التفات، اذا كان المرجع مختلف ما بيكون في التفات، صح؟ اذا الاصل ان يقول وما لكم لا تعبدون الذي فطركم، مظبوط. لو استخدم الخطاب هنا استمر في عمليه المجادله وعمليه اللي هو الاقناع، لكن هم لم يستجيبوا لدعائه، اذا حاول ان يدخل اليهم من مدخل اخر، وكأنه يعاتب نفسه لكي يجرهم إلى القبول، واضح؟ فتلطف بهم. وهذا الكلام نسمعه في الخطب، يعني لما ألاقي خطيب على المنبر بيقول لي أوصيكم وتقوى الله، أنا ما بقبل منه على طول، بقول أوصيكم ونفسي بتقوى الله، إذن لا أريد لكم إلا ما أريد لنفسي، واضح؟ وهذا الكلام ينطبق هنا، كأنه يريد أن يتلطف في مخاطبتهم وأن يخفف من شدة المجادلة بينهم، ومن ثم يدفعهم إلى القبول. لكن إذا كنت في البداية خاطبتهم بشكل مباشر ولم يستجيبوا، يعني وحاولت أن ألتفت بضمير التكلم وأظهرت أن الكلام لي ولم يستجيبوا، ماذا أفعل معهم؟ إذا ليس لهم إلا التهديد والوعيد، ما ظلش أمامي وسائل إلا التهديد والوعيد. فقال وإليه ترجعون، أي معنى ذلك أن مصيركم إلى الله وسيحاسبكم على هذا الموقف. فالالتفات هنا من إيش؟ من التكلم إلى الخطاب، إلى الخطاب، وإليه ترجعون، واضح؟ هذا هو الصورة الأولى من الالتفات. شكرا لكنا، ونكمل غدا إن شاء الله.